نعم بالحقيقة هذا الإمام نشكره أنه يؤدبنا ويعلمنا الأدب في التفقه، وهو يحث على فقه الكتاب والسنة، لأنه يدور كلامه حول الكتاب والسنة. إذا كان فإذا وردت عليه مسألة قد اختلف فيه أهل العلم اجتهد فيها، فما كان أشبه بالكتاب والسنة، كأنه يقول: لا أقر فيك أيها الطالب أو أيها المعلم أن تكون مذهبيا، وهذا أمر واضح جدا في الحقيقة. نعم، يقول: فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخرج من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به إذا كان موافقا لقول بعض الصحابة، نقول وقول بعض الصحابة أو لقول الصحابة عامة. ولذلك أثر عن الأئمة رحمة الله عليهم، ومنهم الإمام أبو حنيفة، جاء أحد وقال: ماذا تنقم؟ جاء إلى الزهري أو لا إلى الثوري أظن، نعم، قال: ماذا تنقم على أبي حنيفة؟ قالوا: وما وراءك؟ قال: سمعته يقول: آخذ الحكم من كتاب الله، فإن لم يكن فمن سنة رسول الله. نقول: هكذا منقول، لكن الذي يظهر لنا أن نقول أن كتاب الله وحده لا يفهم بدون سنة رسول الله. فإذا إذا كان نحن طلبة العلم تأدبنا ونقول: نأخذ بكتاب الله بما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن عليه، لأن الآية لفظ الآية تحتمل معاني كثيرة، لكن الحديث عين معنى واحدا بالتقييد والتخصيص إلى غيره، فإن لم يكن فبسنة رسول الله، فإن لم يكن ففي كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، قال: سمعت أبو حنيفة يقول: آخذ من قول الصحابة انفرادا أو اجتماعا، لا يوجد قول مخالف لهم نقل عن الصحابة هكذا. فإن جاء الأمر إلى سعيد المسيب وإبراهيم النخعي فهم رجال وأنا منهم، أجتهد كما اجتهدوا. فهذا هو أصول فقه الأئمة رحمة الله عليهم في الحقيقة. لو كانت الأمة أخذت هذا من قبله ما كان حصل التمذهب والقتال في المذاهب. أصحاب المذاهب قاتلوا وقتلوا، قتل كثير منهم، وجماعة عندي كتاب في الحقيقة التقليد وحكمه، لما رأيت أهل الهند فكتبت أولا بأردو أن التقليد حكمه في قول في حكم في ضوء الكتاب والسنة، فذكرت هذه الوقائع منها كثيرة، أن ياقوت الحموي أنه نزل إلى الري فوجد الأحياء كلها متفقة على وجهها، الحنفية والشافعية قاتلوا وغلب الشافعية فدمروا بيوتهم، وحرب الحنفية إلى الرستاق يعني إلى القرى وغيره. فهذه كلها من مساوي التعصب المذهبي، وأكبر سوءة حصلت للمسلمين تندى لها جبين التاريخ الإسلامي أو يندى لها جميل التاريخ الإسلامي ما جعلوا في بيت الله. الله أكبر، الذي جاء بالتوحيد وتوحيد المسلمين والعرب المقاتلين فيما بينهم قد جعلهم إخوانا متحابين، ألف بين قلوبهم في بيت الله 4 مقامات، والخامس مقام الزيدية كما ذكر ابن جبير في رحلته. فبذلك في الحقيقة الإمام نشكره، ونعرف أنه رأى الناس على كل حال أنهم يذهبون إلى مذهب فلان إلى مذهب فلان، فما كان أشبه بالكتاب والإجماع ولم يخرج من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به إذا كان موافقا لقول بعض الصحابة وقول بعض أئمة المسلمين قال به. ومن هنا نسمع قول الإمام أحمد رحمه الله: لا تقل قولا إلا ولك فيه إمام، لا تبتدئ قولا إن كان قد سبقك أحد ففي الاجتهادات غيره، كأنه يقول. لكن إذا كان هناك اجتهاد أفضل من اجتهاد فلا بأس، المتأخر قد يفتح الله عليه ما لا يكون وصل إليه، ولم تكن حاجة ولم تأتي النوازل الآن جاءت، فربما يستفيد منه قولا آخر غير قوله من سبقه من الأئمة. وإن كان مما رآه مما يخالف قول الصحابة وقول فقهاء المسلمين حتى يخرج عن قولهم لم يقل به. واتهم رأيه. قرأت ماذا؟ نعم، واتهم رأيه، ووجب عليه أن يسأل من هو أعلم منه، على قول الله تبارك وتعالى: من هو أعلم منه أو مثله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى ينكشف له الحق ويسأل مولاه أن يوفقه لإصابة الخير والحق. وهذا أيضا هذا المقطع له دليله من الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قام من الليل فمن دعائه: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق إلى صراط مستقيم. فينبغي أن يدعو الله تعالى أن يوفقه لإصابة الخير والحق إذا كان هو متجردا لوجه الله تعالى غير متعصب لمذهب من المذاهب. نعم، أما إذا كان يريد أن يتعصب لمذهبه قطعا لا يدعو بهذا الدعاء، لا يدعو بهذا، لأنه قنع وقنعوه بأن هذا هو دينك، لا يجوز لك أن تخرج منه. وأكبر مرتع لهذا الخلاف الهند، الله المستعان، بين إخواننا الحنفية وبين أهل الحديث، يمسكون بآذانهم لا بأيديهم، يخرجونهم إذا رفع يديه بعد الركوع وإذا قال آمين بالجهر. سبحان الله. ونقول لهم: دعوا هؤلاء لأجل رسول الله، لم يعملوا هذا العمل إلا من قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم سبحان الله يتعصبون تعصبا عجيبا جدا، وإلى الآن في هذه الحالة السيئة في الهند أيضا الأمر ماشي على هذا. وإخواننا بعض الجماعات يهدمون مساجد أهل الحديث. نعم، وهذا أمر معروف لديكم على كل حال، فلذلك هذه كلها نذكره ونهيب بالإخوان أن لا يكونوا أبدا متعصبين لمذهب من المذاهب. أنا أفريقي مالكي، وهذا حنبلي، وهذا هندي حنفي، لا، كلهم مسلمون، وكونوا مسلمين. ولما تفرقت الناس وسموا أسماء لتعرفوا فسموا سلفي الحديث إن شاء الله، وقد سمى الأئمة قبلهم بهذه الأسامي. إذا سأل من كسكو فالو كرتا، يقولون دائما يسألون، يعني من ترجح من المذاهب؟ قلت: لا، أنا عندي مذهبي محمد رسول الله، محمد رسول الله. الله أكبر. نعم، وإذا سمعوا، وفي دروسي في الحرم سبحان الله، والله يقوم وينفذ استه ويقول: ها، لذلك الأسماء دائما، قال الله قال الرسول، هكذا يقول سبحان الله. فلان أين مجلسه؟ واحد من العلماء ما شاء الله هو عنده تعصب للمذهب الحنفي، يدرس وكذا، فإن هم أخطأ وجلس عندي خطأ مسكين، فيقول: لذلك في كل كلمة تقول قال الله قال الرسول. طيب، قال الله قال الرسول هذا عيب؟ تلك شكاة ظاهر أنكار. نعم، فالله المستعان. فلذلك نقول: لا يجوز لطالب العلم أن يكون متعصبا لمذهب، احترم الأئمة ويستفيد من كتب الفقه، كما هو يعني الحمد لله نعلم الطلبة دائما. نعم.